التي رأيت. ثم ذكر رواية عن أبي شهاب رحمه الله قال: قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية. فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا. ثم ذكر آخر روايات تحت هذه الترجمة رواية عن سعيد المسيب رحمه الله قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما هما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي هل بهما جميعا. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. وهذه أنواع النسك، هي أنواع النسك، إما أن يحج الإنسان متمتعا أو قارنا أو مفردا. وأيضا قال: وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. أولى الروايات التي ذكرها عن عائشة رضي الله عنها كما تقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساءه لم يسقنا فأحللنا. قالت عائشة رضي الله عنها: فحطت فلم أطوف بالبيت. فبتذكرون عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا نرى إلا أنه الحج. وكما أيضا سيبين الإمام البخاري رحمه الله أنهم كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور في الأرض، فلذلك كانوا يمتنعون عن العمرة في أشهر الحج. فكما تقول عائشة رضي الله عنها لما خرجوا في هذا العام مع النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ولا نرى إلا أنه الحج، يبقى لبوا بالحج. قالت: فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي. وده معنى الكلام: وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، يبقى أهل من ميقات بالحج، ولكن قلب ذلك إلى عمرة، قلب ذلك إلى عمرة، يبقى ده فسخ الحج إلى عمرة. جانب من العلماء قالوا أن هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ذلك الحكم، ولكن بعدما استقرت الأحكام يبقى من أراد أن يتمتع أهل بالعمرة من الميقات ثم أهل بالحج في يوم التروية. ورأوا أنه لا يجوز فسخ الحج إلى عمرة، وأن هذا كان الحكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم المسألة، ليبين لهم المسألة. فكانوا يعتقدون أن أداء العمرة في أشهر حج من أفضل الفجور في الأرض، فبين لهم هذه المسألة. فيبقى فسخ من أهل بالحج ولم يسق الهدي، يبقى فسخ الحج إلى عمرة وأدى العمرة ثم مكث في مكة حتى أهل في يوم التروية بالحج. فتقول عائشة رضي الله عنها: فحط فلم أطب بالبيت. فلما كانت ليلة الحصمة قالت رسول الله: يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فذهبي مع أخيك إلى التنعيم فعلي بعمرة ثم أوعدك كذا وكذا. وقال صفية: ما أراني إلا حابسته. قال: عقر حلقة أو ما طفت يوم النحر؟ قالت: قلت بلى. حفصة صفية رضي الله عنها طافت بعد أداء الحج وبعد طواف الإفاضة، يعني بعد يعني استكمال الأركان، عند استكمال الأركان، فلما حاضت ظنت أنها تحبس القوم حتى تطهر، فقالت: ما أراني إلا حبستهم. قال: عقر حلقة أو ما طفت يوم النحر؟ قالت: قلت بلى. قال: لا بأس انفري. وبالتالي بعد ذلك المرأة انحاضت ولم تطف طواف الوداع يبقى كان ذلك عذرا مسقطا لطواف الوداع بالنسبة لهذه المرأة الحائض أو النفساء. طواف الوداع بالنسبة للحج هو على الوجوب، يبقى من تركه يبقى يجبر بالدماء، لكن بالنسبة للمرأة الحائض أو النفساء يبقى إن نفرت قبل أن تؤدي طواف الوداع كنتيجة لأنها حاضت أو كانت نفساء ورحل القوم، يبقى على ذلك بيسقط عنها طواف الوداع عند ذلك. فتقول صفية رضي الله عنها: ما أراني إلا حبستهم. قال عقرة حلقة: أو ما طفت يوم النحر، يقصد طواف الإفاضة طواف الركن. قالت: قلت بلى. قال: لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقياني النبي صلى الله عليه وسلم مصعد من مكة، أو أنا منهبط عليها، أو أنا مصعدة منها وهو منهبط، وأنا مصعدة وهو منهبط منها. قالت: تلاقت مع النبي صلى الله عليه وسلم حسب الموعد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج. ودي أنواع النسك، أنواع النسك. يبقى إن أهل الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ومكث حتى أدى الحج في هذا العام، يبقى ده كان حج تمتع، يبقى أدى العمرة بنسك منفصل ثم أدى الحج. ومن أهل بحج وعمرة يبقى أدى الحج والعمرة، يبقى بعمل واحد، طواف واحد وسعي واحد. ومنا من أهل بالحج، من أهل بالحج يبقى ده حج إفراد، فعلى ذلك يمكث على حاله حتى يحل في يوم النحر. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قالت: فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر. يبقى اللي أهل بالحج مفردا من الميقات بيظل على إحرامه حتى أعمال يوم النحر، حتى يعني يوم النحر. فلما بيرمي جمرة العقبة وأيضا يكون الحلقة والتقصير ويكون طواف الإفاضة، يبقى حل له كل شيء حتى النساء. لو بينا قبل ذلك لو رمى الجمرة وحلق أو قصر يبقى ده التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء. فعل الثالثة طواف الإفاضة يبقى حل له حتى النساء. فكما تقول عائشة رضي الله عنها: فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر. ده اللي هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منهم من فسخ الحج إلى عمرة وأهل في يوم التروية، ومنهم من يعني بقى على إحرامه حتى يوم النحر وبأعمال يوم النحر تحلل من هذا الإحرام. أيضا في رواية عن مروان بن الحكم رحمه الله قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، عثمان ينهى عن المتعة، ينهى عن أداء العمرة في أشهر الحج، وأن يجمع بينهما، وكأنه رأى أن هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. مسألة ثابتة بالنص، فلا اجتهاد مع النص. فبالتالي يعني عثمان رضي الله عنه وارضاه حالك حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان ينهى عن المتعة. قلنا كان ينهى عن المتعة أي أداء العمرة في أشهر حج ثم ينكث ثم يحج من ذلك العام، لكن كان بيرى ذلك الأمر قلنا حتى لا تؤجر الكعبة باقي العام. وكان أيضا يعني ويظن أن هذا حكم خاص بهذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم هذه المسائل. فكان بيان عن المتعة، ولكن يعني كما بين مروان بن الحكم أن علي رضي الله عنه أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، ثم علق وقال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. طالما أن الكلام ثابت بالنص بالكتاب والسنة فليس هناك مجال للاجتهاد، ليس هناك مجال للاجتهاد. كما نقول الاجتهاد مع نص، يعني فيش رأي كده يقال مع وجود نص صريح سواء كان في الكتاب أو في السنة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور في الأرض، وجعلون المحرم صفرا، يقولون: إذا برأ النبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. يبقى ده كان في الجاهلية، يبقى أشهر الحج يبقى شوال ذو القعدة وذو الحجة، بيجي بعد كده المحرم. فطبعا معلوم أن كفار قريش كانوا يتلاعبون في المواقيت، إنما النسيء زيادة في الكفر، يبقى فلذلك كانوا يجعلون المحرم صفرا، يسمون المحرم صفر، وبالتالي يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة من اعتمر. يبقى العمرة هتبقى في شهر المحرم اللي هو صفر بالنسبة لهم، يبقى هم كانوا يغيرون في الأشهر، فالمحرم قالوا أنه هو صفر، فإذا انسلخ المحرم اللي هو يقول عنه صفر يبقى بيأتي صفر يقول عنه المحرم فيؤدون فيها العمرة، فيبقى حتى يكون في مسافة زمنية بين أداء الحج وكذلك أيضا العمرة من بعد الحج، فيبقى كان محرم يقول هو صفر، وبالتالي على ذلك يقول إذا برأ الدبر، يبقى ارتاحت الإبل بعد المشقة وحمل المتاع في الحج وغير ذلك وعفى الأثر، يبقى أثر المسير الإبل أيضا ذهب، وانسلخ صفر، انسلخ صفر هو محرم أساسا، حلت العمرة لمن اعتمر، حلت العمرة يبقى بيجعله فجوة زمنية فترة زمنية لأن يعني الحج وهينا العمرة، فلذلك كانوا يقولون أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور في الأرض، فكانوا يتلاعبون في الأزمنة كما بين ربنا سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، نقول يعني مضى النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة وصل له بعد أربع ليالي من ذي الحجة كما بينا قبل ذلك. يقول ذلك ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم. قلنا لأن في الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي على هذا الاعتقاد الباطل وهذا الظن الخاطئ، فلذلك أمرهم أن يحلوا بعمرة، وذلك لمن لم يكن ساق الهدي، فتعظم ذلك عندهم. فقال رسول الله: أي الحل؟ قال: حل كله، يبقى بيأدي العمرة ويتحلل، فحل له النساء، حل له الطيب، حل له الثياب. كذلك كان عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعني كما ذكرنا يعني كان بيستند إلى الآية وإلى السنة. عمر رضي الله عنه وارضاه قال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: ويتم الحج والعمرة لله. فكان يرى أنه يبقى مفيش يعني تحلل من العمرة، ولكن بيصل العمرة بالحج يكون على إحرامه. قال: وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. أهل السنة لو نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم فهو حاله أنه لما أهل هو أهل بالعمرة والحج، والقارن ده لا يجوز أن يحل إلا في يوم النحر. فقال السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى على إحرامه حتى كان يوم النحر، فقال بالآية وكذلك بالسنة. الآية قالت: أتم الحج والعمرة لله، إتمام قال معناها أن هي لا فصل بينهما، لا فصل، فكان بيرى أنه هو هذا الأمر، ولكن طبعا السنة بيّنت كما قال ابن عباس وكما قال الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حج ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، أن يؤدي العمرة ثم يهل بالحج في يوم التروية. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتعاظم ذلك عندهم، فقال رسول الله: أي الحل؟ قال: حل كله، يبقى أي أنه حل من كل حل، يبقى التحلل من العمرة حل له كل شيء كان محظور عليه، حتى النساء، حتى النساء. أيضا في رواية عن طارق بن شهاب رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بحل. ومرت الرواية أن أبا موسى أشعري رضي الله عنه قدم من اليمن، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت قال: أهللت كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأله أسقط الهدي قال: لا. فأمر أن يتوب بالبيت وأن يسعى بالصفا والمروة ثم يقصر ويتحلل من العمرة حتى يهل بالحج في يوم التروية. لذلك كما قال طارق بن شهاب رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بالحل. أي أنه يفسخ ذلك الحج بعمرة، يبقى فسخ الحج بالعمرة. فقلنا أن العلماء قالوا أن هذا كان خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم لبيان هذا الحكم، وبعد ذلك استقرت هذه هذا النسب، يبقى إن كان تمتع أو قران أو إفراد. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ببين يا ترى يبقى فسخ الحج لعمرة هذا لمن أهل بالحج ولكنه لم يسق الهدي، أما من أهل بالحج وساق الهدي فعند ذلك لا يتحلل إلا في يوم النحر، لا يتحلل إلا في يوم النحر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته حفصة رضي الله عنها قالت ما شأن الناس حلوا بعمرة وأنت ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي، يبقى ساق الهدي فلا أحل حتى أنحر. كذلك رواية عن أبي جمرة رحمه الله قال تمتعت فنهاني ناس، يبقى بعض الناس اعترضوا عليه، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، أي أمره بالتمتع بأداء العمرة في أشهر الحج ثم يمكث حتى يهل بالحج في ذلك العام، وده التمتع. قال فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه لأبي جمرة أقم عندي فأجعل لك سهم من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ فقال الرؤيا التي رأيت. قال الرؤيا التي رأيت، يبقى شعبة بيسأل أبي جمرة يعني يا ترى لماذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عرض هذا العرض، قال أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال لما؟ قال الرؤيا التي رأيت. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرح بهذه الرؤيا التي رآها أبو جمرة، ولذلك لما أخبر بها قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بيستأنس بها، ده الرؤيا كانت للاستئناس. يبقى ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له والتمتع أي يؤدي العمرة ثم يؤدي الحج من ذلك العام، لأنه أدى العمرة في أشهر الحج ومكث حتى أهل بالحج، قال له يعني تمتع، أمره بذلك. ولما رأى أبو جمرة هذه الرؤيا وقص على ابن عباس رضي الله عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح بها ابن عباس، وفرح بها ابن عباس رضي الله عنهما استئناسا، لأن هذه الرؤيا وافقت يعني السنة، ولذلك فرح بها ابن عباس رضي الله عنهما. فذلك أيضا قال أبو شهاب رحمه الله قدمنا، قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التراويح بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء استفتيه، فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، قد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كانوا تروية فأهلوا بالحج، أجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال فعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا. يقول أبو شهاب رحمه الله قدمت متمتعا مكة بعمرة، يعني قدم عشان يؤدي هذا النسك اللي هو حج التمتع، فتمتع يبقى أهل بالعمرة من الميقات، وأن لما يهل بعمرة في أشهر الحج ثم مكث حتى أهل بالحج في يوم التروية يبقى ده حج التمتع، وأن حج التمتع أن يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم يمكث ويهل بالحج في يوم التروية من هذا العام، يبقى ده حج التمتع. فبيقول على ذلك قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي ناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، حجتك مكية يعني نتيجة يعني أهل مكة لما بيهلوا بالحج يبقى ما فيش مشقة ولا عناء السفر، فيش مشقة ولا عناء الصفر، وكأنه يعني يشيرون أنه فات منه فضل الإحرام من الميقات، فضل الإحرام لأنه مش بقى لمكة. وطبعا كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية، يبقى ذكر أن أهل المدينة ميقات أهل المدينة يبقى بأبيار علي لذي الحليفة، وآدي اليمن يرمل وهكذا، ومن كان دون الميقات فيهل من مكانه، حتى أهل مكة يهلون من مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض قال تصير الآية حجتك مكية، أنت كأنك كأهل مكة يبقى يهلون بالحج دون معاناة ودون مشقة، لم يتحملوا عناء السفر ولا هذه المشقة. وكذلك أنهم أيضا قالوا فيفوت عنك فضل الإحرام من الميقات. قال فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فعطاء قص علي هذه القصة، قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. ده كلام صريح، فقص عليه قصة عشان يبين له حكم هذه المسألة، وأن كلام هؤلاء مردود، كلام هؤلاء مردود، والسنة جاءت بالمتعة، السنة جاءت بالمتعة. فلذلك قال قص عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أهل بالحج مفردا أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وصوم المروة وقصروا يؤدوا العمرة ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، ده هو أهلوا بالحج. فداء أدي الفسخ، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عمرة، وذلك لمن لم يسق الهدي. قال فقال افعلوا ما أمرتكم، ثم بين لهم قال فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. إيه كان المانع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ولا يجوز له عند ذلك أن يعني يحل بعمرة، ولكن يظل على إهلاله وإحرامه حتى يوم النحر، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا. أيضا في رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما هما بعسفان في المتعة، فقال عليه ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك عليه أهل بهما جميعا، عشان يعني يثبت ذلك الحكم من خافة أن الناس يعني يمتنعون فعلا عن التمتع، يمتنعون عن هذا النسك، وبالتالي هيقتصرون عند ذلك على الإهلال بالحج، لكن لا يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من ذلك العام، يبقى ده التمتع. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه خشى على الناس أن يندثر ذلك الحكم، فلذلك هل بهما من أجل بيان الحكم وتثبيت الحكم. يعني ممكن يكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه أراد أنه حج إفراد، ولكن لما رأى هذه المسألة حج قارنا، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا، بيك اللهم حج وعمرة يبقى حج قارن، قلنا حتى يعني يثبت ذلك الحكم ويظهر ذلك الحكم للناس. وذكر الباب التالي، قال باب من لبى بالحج وسماه، قال باب من لبى بالحج وسماه. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. مقصد الإمام البخاري رحمه الله قال باب من لبى بالحج وسماه، هو سمى كده أهل بالحج ولكن يعني فسخ بعمرة، يبقى ده معنى الكلام، يبقى تم فسخ هذا الحج رغم أنه سماه وأهل من الميقات، قال لبيك اللهم بحجة، ولكن هو هؤلاء لم يسقوا الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة. قال من لبى بالحج وسماه، لكن تم فسخ هذا الحج إلى عمرة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، يبقى سموا وكذلك أيضا أهله وأحرامه بالحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، فجعلناها عمرة. فهل يا ترى يجوز؟ يبقى لو كان الإنسان أهل بالحج بالميقات، هل يجوز يعني إذا جاء إلى البيت يبقى أن يقوم بقلبها إلى عمرة فيدي مناسك العمرة ثم يحل من ذلك ويهل في يوم التروية، ولا ده كان حكم خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم المسألة، لأنهم كانوا لا يدون العمرة في أشهر الحج. فجانب من العلماء، جمهور العلماء قالوا إن فسخ الحج العمرة يبقى ده خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قالوا منسوخ. ليه؟ لأن النسك ثبت الآن، يبقى تمتع أو قران أو إفراد، فيبقى على ذلك يبقى إن أهل بالحج يبقى لا يحل حتى يؤدي ذلك النسك، ولكن لا يقوم بفسخه. ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن هذا الحكم أيضا ما زال قائما، يبقى إن أهل بالحج ثم أراد أن يقلب ذلك الحج إلى عمرة يبقى على ذلك يبقى له ذلك الأمر. فإن جاء إلى البيت ولم يطف، يعني لسه ما طفش غير لما يكون طف طواف القدوم، طواف القدوم طبعا مسنون، يبقى من أهل بالحج أو بالحج والعمرة لما بيأتي للكعبة يطوف طواف القدوم، طواف القدوم ده مسنون، غير لما يكون أهل الإنسان بالعمرة فيبقى هذا الطواف طواف عمرة وده ركن من أركان العمرة. فلو يبقى على قول ابن عباس رضي الله عنهما أهل من الميقات بالحج ثم لما قدم إلى البيت أراد أن يقلبها إلى عمرة يبقى له ذلك، ثم يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ثم يقصر ويتحلل حتى يهل بالحج في يوم التروية. لكن جمهور العلماء قالوا أن هذا منسوخ، وده كان لبيان الحكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. قال عمران بن حصين رضي الله عنه تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، فمن تمتع بالعمرة للحج فنزل القرآن. قال قارد برأي ما شاء، يعني هو بيشير كده إلى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما نهى عن التمتع، أو كلام عثمان بن عفان لما نهى عن المتعة، ذلك قال قارد برأي ما شاء، يبقى ده رأي. لكن لنا هي لو كان فيها شيء لنزل القرآن بالبيان، فقال إن احنا أدينا ذلك وتمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فمن تمتع بالعمرة للحج، فأتكلم القرآن على مسألة يبقى التمتع، وهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تكلم متكلم وقال أنها أو نهى عن المتعة فعلى ذلك لا رأي له في ذلك لوجود النص الثابت، وكذلك يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله ترجمة مفصلة قال باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حتى يثبت هذه المسألة يبقى أنواع النسك، يبقى إما تمتع وإما قران وإما إفراد. ثم ذكر الباب التالي قال باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إلى لكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وصلنا المروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من الناس جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاء تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة، يبقى أهل مكة ملهمش تمتع. قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال ذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المرار. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى رفث، قال الرفث اللي هو الجماع أو كلام في مقدمات الجماع، وفسوق اللي هي المعاصي، والجدال هو المراء الجدال. فقال باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، تكلم على حج التمتع. حج التمتع أهل مكة ليس لهم حج تمتع، ليس لهم حج تمتع. الآية صريحة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ما يكونش من أهل الحرم. لو كان من أهل الحرم يبقى على ذلك، يبقى هذا النسك ليس له، يبقى حج التمتع. فذكر هذه الوعي ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج، يبقى حج التمتع، فقال أهل المهاجرون أنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع؟ أهللنا. قال فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إلى لكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فطفنا بالبيت والصفا والمروة بيقدم الناس العمرة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، يعني بعد الفراغ يبقى حل له كل شيء حتى النساء. وأتينا النساء، عبد الله بن عباس كان لسه مناهز الاحتلام يعني، لكنه بيتكلم بصفة عامة عن الأحكام، لما تحلله من عمرة يبقى على ذلك حل له كل شيء حتى النساء والطيب والثياب. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وفتم يوم التروية بيهل بالحج. فإذا فرغنا من المناسك قال جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. يبقى أدوا عمرة وبعد كده أهلوا بالحج. فإذا فرغنا من المناسك الوقوف بعرفة والمبيت بعد ذلك بالمزدلفة، وكذلك أعمال يوم النحر في رمي الجمرة والحلق والتقصير، وأيضا من كان عليه هدي يعني ذبح ذلك. قال جئنا فطفنا بالبيت لو طواف الإفاضة، الصفا والمروة لمن كان عليه هذا الطواف. طبعا بالنسبة لحج التمتع يبقى يؤدي نسك العمرة كاملة ونسك الحج كاملة. في العمرة يبقى فيها الطواف العمرة والسعي الصفا والمروة، الحج أيضا بيبقى فيه الطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. لذلك قال جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروة فقد تم حجنا علينا الهدي، كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي. يبقى من حج تمتعا يبقى على ذلك وجب عليه الهدي، إذا لم يكن واجد للهدي فعند ذلك بيأتي إلى الصيام، فلم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. قال إلى أنصاركم 3 أيام 3 أيام في الحج وباقي الأيام إلى 7 أيام كمالة العشرة، يبقى إذا رجعوا إلى أنصارهم. قال الشاة تجزي، يبقى في الهدي الشاة تجزي، يبقى فما استيسر من الهدي يبقى الشاة تجزي على ذلك. قال فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، يبقى يا ترى اللي هو عليه هدي القارن أو المتمتع بيبقى عليه هدي، لأنه هو جمع بين نسكين في سفرة واحدة، يبقى جمع بين نسكين أدى العمرة وأدى الحج، أدى العمرة وأدى الحج، وبالتالي يبقى واجب عليه في هذه الحالة الهدي. البعض قال ان الهدي ده او الدماء دي دم جبران، يبقى كانه لما ادى العمره والحج ادى نسكين في سفره واحده يبقى على ذلك كان في نقصان يستكمل عن طريق الهدي. بعض قال لا، هذا الهدي من النسك، الهدي ده من النسك، والحج تم والعمره تم. قال فان الله تعالى انزله في كتابه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم واباحه للناس غير اهل مكه. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول ان حج التمتع يبقى لغير اهل مكه، لماذا؟ لان الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. يبقى هذا النوع من انواع النسك ليس لاهل مكه، قلنا لان يبقى من كان من غير اهل مكه وبالتالي اهل بعمره ادى عمره ومكث، يبقى اكث في مكه واهل بعد ذلك منها، فهو ليس من اهل مكه، ولكن اهل مكه يبقى على ذلك إن أرادوا الحج يبقى لبوا بالحج، وكذلك أيضا أرادوا عمرة أدوا العمرة منفردة. قال: وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في ذي الأشهر فعليه دم أو صوم، فعليه دم أو صوم. هو طبعا مش على سبيل التخيير، ولكن هي مرتبة. قال الله تعالى: فما استيسر الهدي فمن لم يجد فصيام. يبقى قال: فعليه دم أو صوم، مش مخير هو بين أمرين، ولكن كما قال عز وجل: فما استيسر الهدي فمن لم يجد. يعلق الأمر بأنه يعني لا يجد سواء النسك أو لا يجد الماء الذي يأتي به بهذا النسك، فعليه دم أو صوم. يبقى ما كانش مقصده أنه هو بيتكلم على أن ده على سبيل التخيير. يبقى حج تمتع كان عليه هدي، نقول عليك هدي أو صوم؟ لا، نقول عليه هدي. أما إن كان عاجزا يبقى على ذلك بيأتي إلى الصيام. يبقى ده أمر مرتب، يبقى هذا غير الفدية، فدية في الصيام أو صدقة أو نسك. يبقى لما يرتكب محظور كلبس المخيط مثلا بالنسبة للرجل، يبقى نقول عليه فدية في الحالة دي. إيه الفدية؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى حب كده يعني يقدم نسك شاه مثلا، يبقى في الحالة دي خلاص تجزي، أو أنه يصوم 6 أيام أو يطعم 6 مساكين، مخير. يبقى دي الفدية، نقول عليك فدية. يبقى لو إنسان كده بيستفتي أنه لبس المخيط فماذا عليه؟ نقول عليك فدية، أنت مخير أن تختار إما نسك، يبقى شاة بتذبح لمكة، أو يطعم 6 مساكين، أو أنه هو يصوم 6 أيام أو يصوم. يبقى ده على التخيير. أما هنا يبقى ده وجب عليه الدم، إن لم يجد يبقى كان عاجزا يبقى يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. ثم ذكر الباب التالي، باب الاغتسال عند دخول مكة، والباب أيضا اللي هو يعني يلي ذلك الباب، باب دخول مكة نهارا أو ليلا. قال: باب الاغتسال عند دخول مكة. ذكر في رواية عن نافع رحمه الله قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به ويغتسل. ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يدخل مكة بعد الاغتسال، وده أمر مستحب، دي من الأغسال المستحبة عند دخول مكة، هذه من الأغسال المستحبة، الاغتسال عند دخول مكة. لذلك كما يقول ابن نافع رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بثي طوى، ثم يصلي به ويغتسل. ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يبقى عند إرادة دخول مكة يغتسل، ده غسل مسنون، غسل مسنون. أيضا الباب التالي، باب دخول مكة نهارا أو ليلا. هل يا ترى متى يدخل المحرم إلى مكة؟ هل يدخل ليلا أو يدخل نهارا؟ فقال: باب دخول مكة نهارا أو ليلا. قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بثي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بثي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. إبا روايات بتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة إلا نهارا، وأنه بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، فدخل مكة نهارا. فقالوا إن الحكمة في ذلك أو العلة في ذلك حتى يراه الناس ويقتدون به، ما حتى يراه الناس. قال: خذوا عني مناسككم. فالأمر بيحتاج أن يكون في وضح النهار حتى يراه الناس ويقتدون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى عليهم فعلة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النسك. فقالوا دخل نهارا من أجل ذلك. ولكن كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم من الدعرانة بعمرة دخل ليلا، فلذلك قال: دخول مكة نهارا وليلا. هذه النهار هو يعني كما بيّن الروايات تبين، سواء الأثر أو الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، أنه دخل مكة نهارا. وقالوا أن يعني علة في ذلك دخل نهارا حتى يراه الناس، لأنه سيقتدون به في أداء ذلك النسك، فنحتاج أن يكون في وضح النهار. قال: ولكن هو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم بعمرة من الدعرانة، يبقى أحرم ودخل ليلا ودخل ليلا إلى مكة، فيبقى دخل مكة سواء كان بالليل والنهار كلها يعني مواقيت يبقى يحل فيها الإنسان أن يدخل إلى مكة ويؤدي ذلك النسك الذي أهل به. ثم ذكر قال باب من أين يدخل مكة، وكذلك الباب التالي باب من أين يخرج من مكة. قال باب من أين يدخل مكة، ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، كان يخرج من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، يدخل من يعني المكان يعني. أيضا في الباب التالي باب من أين يخرج من مكة، قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى، يبقى من كداء اللي هي عند الحدود ويخرج من الثنية السفلى اللي هي من عند باب شبيكة. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمي، وبيتكلم على الراوي. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد بن مصرهد البصري، قال أبو عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله لو بيروح المسدد قال كان يقال هو مسدد كاسمي. قال عبد الله قال أبو عبد الله الإمام البخاري سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيت فحدثته لاستحق ذلك وما أبالي. قال كتبي كانت عندي أو عند مسدد، قال وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد، يعني كما قال لي نصيب من اسمي، يبقى مسدد يبقى إنسان مسدد، فكان مسدد في القوم، ده كان مقصده يعني له نصيب من اسمه، إنسان بيبقى له نصيب من اسمه، يعني كما قال سيد المسيب رحمه الله يبقى كان يعني ابن حزن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الاسم، فلكن أبى جد سعيد المسيب أن يغير، فما زلنا نجد الحزونة فينا كما يقول سيد المسيب، يعني سيد الإنسان بيبقى له نصيب من اسمه، فده مسدد قال له نصيب من اسمي هو كاسمي هو كاسمي. وبالتالي بقى سعيد المسيب رحمه الله قال ذلك الأمر، يبقى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذا الاسم حزن يعني أبا جد سعيد المسيب، فقال ما زلنا نجد الحزن فينا يعني لهم نصيب من الاسم. فأبو عبد الله هو الإمام البخاري رحمه الله يقول كان يقال هو مسدد كاسمي. وقال أبو عبد الله رحمه الإمام البخاري رحمه الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيت فحدثته لاستحق ذلك، لما كان إنسان مسدد في الرأي والقول، وما أبالي كتب كانت عندي أو عند مسدد. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، دخل من أعلاها تعظيما للبيت، ولما خرج خرج من أسفلها، يبقى دخل من الثنية العليا هي مرتفعة، ولما خرج خرج من الثنية السفلى اللي هي من أسفلها. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من أعلى مكة، يبقى دخل من أعلى وخرج من أسفل مكان منها. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة، هشام وكان عروة يدخل من كلتيهما من كداء وكدى، وأكثر ما يدخل من كدى وكانت أقربهما إلى منزله، يعني لا يبالي دخل من المكان الأعلى الثنية العليا الثنية السفلى، يبقى على ذلك وكأنه لا يرى أن هذا يعني من السنة، ولكن لك يعني أن تختار ما أيسر الأمور بالنسبة لك. يبقى قال كان يدخل وكان عروة يدخل من كلتيهما من كداء أو كدى، وأكثر ما يدخل من كدى وكانت أقربهما إلى منزله. أيضا في رواية عن عروة رحمه الله دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء وكان أقربهما إلى منزله، وكان عروة يدخل منهما كليهما أو أكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله كداء وكدى موضعان، يعني مش موضع واحد، فكان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، كان يخرج يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها كما قال وترجم الإمام البخاري رحمه الله. ثم يذكر الباب التالي باب فضل مكة وبنيانها، فضل مكة وبنيانها، وقول الله تعالى واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى،